700 800 900 انا بلايندلي انا مش شايفه السكر. طب وايه المشكله؟ في مشكله جامده جدا ان انا وانا هبتدي اعمل تريتمنت واحط علق العيان محاليل واديله انسولين السكر هينزل وانا مش شايفه هو بينزل من كام لكام. تفرق معايا؟ تفرق معايا، لان المفروض ان الدروب اوف جلوكوز بير اور محسوب. لو نزل اكتر من المحسوب ده هتكون النتيجه العيان بسهوله جدا يدخل مني في برين إديما. فلازم يكون عندي قرايه معمل. خلاص، يبقى اول حاجه عشان لازم اتاكد ان الجهاز قرايته مظبوطه. نمره 2 ان لو الجهاز قرا هاي دي ملهاش حل ليجالي حتى، ان لازم في عندي قرايه معمل عشان هحسب بالظبط الريت اوف دروب اوف بلاد جلوكوز بير اور اكسيدنج اكتر من 100 بلاد جلوكوز دروب بير اور على طول بيدخل عيان في برين إديما. طيب خلاص عرفنا اللي احنا لازم اعمل ولازم بالجهاز معانا كمان. بعد كده بقى ممكن كل مرتين اعمل معمل، يعني مرتين بالجهاز ومره بالمعمل عشان اتشيك، لكن اول مره دي خلاص اتفقنا انها لازم تكون معمل. طيب بالاضافه طبعا للسيرم الكترولايت بلاد جازز طبعا مهمه جدا، الكترولايت صوديوم بوتاسيوم كالسيوم ماجنيزيوم. اهم حاجه طبعا عندي الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد دول اهم حاجه عشان كمان احسب الايه الانايون جيم والرينال فانكشن. ابتدي بقى احسب شويه حسابات. الصوديوم اللي بيطلع ده ممكن ما يكونش هو الاكتوال صوديوم اللي انا بقيسه بالمعمل ده، بيتسموه الميجر صوديوم، بس ممكن يكون هو ده الصوديوم المظبوط بتاع العيان. لا، ليه؟ لان الهايبر ترايجلسرايديميا ممكن تدينا قرايات غلط، فمهم ان انا بحسب حاجه اسمها كوركتد صوديوم. يبقى مهم بعد ما اطلع قراياتي هبتدي احسب الكوركتد صوديوم. بنحسبه ازاي؟ معادله سهله قوي، ميجر صوديوم زائد 2 مضروبه في الجلوكوز ناقص 100 على 100. مش لازم احفظها، ممكن يعني يبقى عندي الجايد لاينز مكتوبه فيها المعادلات وايميديتلي بطلع واحسب. الافكتيف اوزمولارتي لازم تتحسب علشان الهايبر اوزمولر كوما هيبقى ليها مانجمنت مختلف. الصوديوم مضروبه في 2 زائد جلوكوز على 17.3. القرايات دي ريسنت، يعني هي ممكن لو قريتوا كتب قديمه شويه هتلاقوا الارقام مختلفه، يعني 2 دي كانت زمان بيحسبوها من زمان قوي، يعني من السنه اللي فاتت بيحسبوها 1.6 وال 17 دي كانوا بيحسبوها 20. فدي الريسنت فيجرز اللي موجوده اللي بيحسبوا بيها الدي كي اي تبع الايه الانترناشونال سوسايتي اوف بيدياتريك اندوكرينولوجي اند دايابيتس. الانايون جاب طبعا كلنا حافظين صوديوم زائد البوتاسيوم ناقص البايكربون كلورايد عشان نحسب ايه، وقلنا مهم في الفولو اب. طيب زي ما اتفقنا طبعا لازم احط العيان على مونيتور. نكمل بقيه الانفستيجيشنز. حسبنا خلاص المعادلات بتاعتنا كوركتد صوديوم وسيرم اوزمولاريتي وانايون جاب. يهمني بقى دلوقتي ان انا احسب الايه الكيتونز سواء كانت في البلازما او سواء كانت فين في اليورين. طيب في عندي يعني لو انا عندي بوسيبيليتي ان انا احسب البلازما كيتونز لو المستشفى اللي انا بشتغل فيها افيلبل فيها الجهاز او حتى المعمل ممكن يطلع لي بلازما كيتونز، فالافضل انا بغششكم الافضل ان انا احسب البلازما كيتونز مش الايه اليورين كيتونز. ليه؟ افتكروا ليه؟ ولا هو يعني ما خلاص بلازما ولا يورين وخلاص عرفنا ان في كيتونز وخلاص وخلصنا يعني، بس لازمته ايه سوفيستيكيتد بقى ميجرز ولازم نقيس البلازما كيتونز. ايه رايكم؟ ايوه دكتور هنا بتقول ان الكيتونز ممكن يعلق شويه ويفضل في اليورين حتى بعد العيان ما يتحسن. صح؟ فهمت منك صح؟ اوكي طيب ايه تاني؟ حد عنده اسباب اخرى؟ ان البلازما احسن من اليورين في في الاسسمنت اوف كيتون بادز. ممكن تبقى في هنا هيبقى في بريري اما غالبا الدايبيتس بيبقى معاهم بريري الفيلر من دي هيدريشن، فمش هي دي السبب الاساسي، بس ممكن طبعا ده احد الاسباب. طيب انت ملخبط شويه في الاسماء بس يعني الفكره نفسها صح. ان اللي بينزل في اليورين هو الاسيتو اسيتيت مش البيتا هيدروكسي بيوتريت. اللي بينزل في اليورين الاسيتو اسيتيت مش البيتا هيدروكسي بيوتريت، انما اللي موجود في البلازما اللي بقيسه في البلازما هو ايه؟ هو البيتا هيدروكسي بيوتريت. طب وايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان البيتا هيدروكسي بيوتريت كورليت مع التوتال كيتون بوديز اللي موجود في الجسم اكتر من الاسيتو اسيتيت، وبالتالي لما يعني بقيس وبعمل اسسمنت للبيتا هيدروكسي اسيتيت بيديني فكره ادق واصح عن التوتال كيتون بوديز الموجوده في البلازما اكتر من الاسيتو اسيتيت. تعالوا نشوف حتى الفيجر ده كده. لو لاحظتوا اهو ده التوتال كيتون بودز بتاع الجسم، وده البيتا هيدروكسي بيوتريت، وده الاسيتو اسيتين. شايفين الاسيتو اسيتين ديورنج المانجمنت في الساعات بتاعه المانجمنت ايه اللي بيحصل له؟ بيعلى، يعني العيان عمال يتحسن ويفوق وكل حاجه، بس الاسيتو اسيتين بتاعه عمال يعلى. طيب يعني كده بيديني فولس امبريشن ان العيان بيديتيريت، وهو في الواقع مش بيديتيريت ولا حاجه. يعني انما لو عملت اسسمنت البيتا هيدروكسي بيوتريت هلاقيه عمال يقل، يبقى ده عيان عمال يفوق كويس وكل حاجه. فالبيتا هيدروكسي بيوتريت في البلازما مور انديكاتيف على الكلينيكال ستيتس، او مور حتى ريفلكتيف للتوتال كيتو مودز عن الايه؟ عن الاسيتو اسيتيت. طيب يبقى الحاجه الثانيه ان اليورين ممكن يبقى زي اخبار قديمه، اليورين ده متحوش بقاله فتره، انما اللي بقيسه في الدم ده طازه، اخبار طازه. بقيس في الدم يطلع لي على طول حاليا في بلازما، في اسيتون في البلازما ولا ما في، او في يعني كيتون بادز في البلازما ولا ما فيش. انما اليورين ده ممكن يكون اليورين بتاع ساعتين اللي انا اخذته ده بالكف، ممكن يكون بتاع ساعتين فاتوا، فاعتبر انها اخبار قديمه. طبعا الدي هايدريشن ممكن عيان اصلا ما بيبقاش قادر ان هو يفويد، فبالتالي مش هعرف اذا كان في اسيتون ولا لا. الريدنج بتاعت حتى الاسيتون لو شفتوا شرايط الاسيتون ما بيدينيش ارقام، بيديني غامق فاتح بنفسجي غامق بنفسجي فاتح، يعني كده يعني كواليتيتيف ميجرمنتس ما هياش ايه يعني كواليتيتيف ما هياش كوانتيتيف. طيب تعالوا نشوف شويه اللابوراتوري فولز اللي ممكن اصادفها وانا بسحب العينات وقت الديكي. نمره واحد ان الهاي سيرم جلوكوز ممكن يعمل لنا دايليوشنال هايبوناتريما، عشان كده بنقول احنا بنحسب حاجه اسمها كوركتد صوديوم. السيرم صوديوم اللي بيطلع لي في المعمل بحسبه بالمعادله عشان يطلع لي فعلا الاكشوال صوديوم بتاع العيان ده. ليه؟ لان الهاي بلاد جلوكوز والهايبر ترايجلسرايديميا بتافكت الريدنج بتاعه الايه السيرم صوديوم. اهو حتى نمره 2 اهو هاي ليفل افكت الصوديوم دي، والهاي ترايجلسرايد كمان بتعمل لي ممكن تعمل لي فاكتيشس لو بلاد جلوكوز. الهاي ليفل اوف كيتون بودز ممكن تعمل لنا فاكتيشس اليفيجن اوف كرياتينين، يبقى الليفل بتبقى عالي قوي بالهاي في الكيتون بودز، وفعمل العيان ده رينال فانكشن الاقي الكرياتين عالي شويه اقول ده دخل في رينال فيلير. لا احنا بس نهدى عليه شويه كده وياخد ليفر فلويد ثيرابي، حتى بعد ما يفهم الدي كي ايه ممكن يقعد يوم او يومين الكرياتين بتاعه عالي شويه 1.2 مش عالي قوي طبعا، يعني في الرينج اللي هو ايه يعني مره ونص بس. ففي الحاله دي ما تعملش معاه ان هو لينا فيلي ولا حاجه، بالعكس انا بهدى عليه يوم يحصل بروبر هايدريشن هتلاقي الايه الكرياتينين ينزل عادي. طيب ليوكوسايتوزس ممكن تبقى موجوده، بتبقى موجوده في الدي كي ايه من الاسيدوزس بس مش الانفكشن. يبقى لو انا عملت سي بي سي لعيان دي كي ايه ولقيت عنده ليوكوسايتوزس مش معنى كده ان هو عنده انفكشن ولازم اديله فيجرس انتي بايوتيك، لا ده هي بتحصل مع الاسيدوزس الليوكوسايتوز بخلاف الايه الفيفر. وجود فيفر في حاله دي كي ايه معناها ان في انفكشن، يعني مش المفروض عيان دي كي ايه يكون فيفر. بس لو لقيت ليوكوسايتوزس بس لوحده من غير فيبر ولا حاجه ده غالبا از ريزلت اوف اسيدوزس. فدي البيت فولز اللي ممكن تقابلني وتلخبطني، لازم اكون فاهمه ايه اللي بيحصل. حد كان هيسال سؤال؟ اتفضل. لا ليوكوسايتوزس اعلى من الابر رينج، ما بتبقاش عاليه قوي برده، يعني ما يعني احنا عارفين الدور من 14 ل 11000 ما تبقاش برده فيري هاي يعني. طيب دخلنا العيان خلاص، طبعا زي اي عيان في الامرجنسي سبورت الاير واي ومونيتور الكونشس ليفل، لازم يكون احط له طبعا كاتيترز، وغالبا بحتاج احط له 2 اي لاين 2 اي في لاينز كاردياك مونيتور اكسجين طبعا. لو في برايل قلنا هندي انتي بايوتكس، كاتيترايزيشن غالبا انا مش محتاجاها الا لو العيان انكونشس ومحتاجه ان انا اخد ايه ومش قادر يفويد. طيب هنرجع تاني للصوره بتاعتنا دي عشان نشوف هنعمل ايه. احنا عندنا اربع مناطق عايزاها تتصلح، الانسولين الدي هايدريشن الاسيدوزس والهايبوكاليميا والهايبوناتريما. طيب لو انا بايدي اختار بقى، طبعا عندي كذا حاجه، ابتدي بمين الاول؟ الدي هايدريشن، برافو عليكم. يبقى مش الانسولين. طب ليه مش الانسولين؟ طب ما ندي الانسولين، ما هي المشكله اصلا كانت في الانسولين، طب ما ندي الانسولين ونخلص. لازم الانسولين يعمل كوما، يعمل ريد ايزيما. ماشي، انت رايك ايه؟ ها؟ نفس الكلام؟ حد عنده راي تاني؟ اولا لو ادينا الانسولين في اول ما هو عيان ليه ديهايدريتد وداخل في شوك، فهو مفيش فلويدز اصلا، فلازم عشان امشي الانسولين ده جوه الجسم، ما انا محتاج اعمل بروبر هيدريشن. ده نمره واحد يعني لو انا بفكر ادي الانسولين الاول. الحاجه الثانيه انا مش عارفه الستيت اوف بوتاسيوم بتاع العيان ده، هو عنده توتال بوتاسيوم لوس، بس هو بقى عنده في السيرم بوتاسيوم بتاعه عالي ولا نورمال ولا قليل، انا مش عارف. فلو انا رحت مديها بلايند كده، رحت مدياله انسولين، ايه اللي هيحصل؟ لو كان هايبوكاليميك على طول هدخله في اريثميا وعلى طول هيحصل سادن ديث. خلاص، فانا لازم اكون فيري كوشس. ففعلا زي ما انتوا قلتوا نمره واحد في المانجمنت ان انا ادي فلويدز. طيب يبقى انا هبتدي اول حاجه بالايه؟ بالفلويد. زي ما انتوا قلتوا بالظبط، الفلويد ريسسيتيشن هو اهم خطوه في العلاج، لان حتى انا بعد اول ساعه من الفلويد اللي انا بديها العيان الباك جلوكوز بتاعه بينزل لوحده من غير ما ادي انسولين ولا حاجه، الفلويد لوحدها كده بتنزل. طيب مطلوب مني اعرف ايه في الفلويدز؟ مطلوب مني اعرف كميتها، صح؟ مطلوب مني اعرف نوعها، مطلوب مني اعرف الديوريشن، يعني هي دي المعلومات اللي انا عايز اعرفها. طيب تعالوا نشوف. لو العيان مبدئيا كده عنده هاي بوتنشال وشوك، بدي من 10 ل 20 سي سي بركيجين نورمال سلاين، بدي على شكل ايه؟ بولس. على لو هو شرط بديها على طول، على يعني ايميديت على 10 دقائق يكون خد البولس بتاعه. لو ما هو شرط بس سيفير دي هيدريشن ممكن اطولها لايه؟ لنص ساعه. ده مبدئيا كده عشان ايه؟ اكوركت الايه؟ الشوك. طيب بعد كده بحسب، بعد ما عملت كوركشن للشوك ممكن اكررها 3 مرات بالمناسبه، مره واثنين وثلاثه، لحد ما ايه؟ ما العيان خلاص الهايبوتنشن بتاعه يتصلح والشوك بتاعه يتصلح. ماكسيمم 30 ملي بركيجي التوتال فلويد بقى. بعد كده بحسب له بقى ايه كميه الفلويدز اللي المفروض ياخدها. بحسبها ازاي؟ هو عنده اكيد ديفيسيت، هو ديهايدريتد خلاص، يعني حتى العيان لو هو كلينيكالي باين لي ان هو مش ديهايدريتد، انا بعتبره ديهايدريتد، بعتبره مايل ديهايدريشن. فالعيان انا هو ديهايدريتد ديهايدريتد، سواء كان بقى مايل ولا مودريت ولا سيفير، وهنشوف دلوقتي بنحسب ازاي. طيب بعمل ايه؟ بشوف الديفيسيت بتاعه بلس المينتنس بتاع 48 ساعه. يبقى انا بحسب الفلويدز على اساس ان هو هيمشي على اي في فلويدز لمده 48 ساعه، مش يوم بيوم وكده. وبعد كده ممكن احتاج وقت قبل كده، ممكن احتاج، بس انا لازم احسب الفلويد بالطريقه دي، الديفيسيت بلس المينتنس بتاع ايه 48 ساعه، دي كميه الفلويدز اللي المفروض ياخدها. بس خلي بالي ان هو لو كان واخد قبل كده شوك ثيرابي، لازم اطرح الشوك ثيرابي اللي خده من التوتال فلويدز، والباقي ابتدي ان انا ايه اقسمه على ال 48 ساعه. دي اول حاجه. طب الديفيسيت ده بحسبه ازاي؟ بحسبه البرسنتج اوف دي هيدريشن مضروبه في البادي ويت، واحنا دايما من 5 ل 8. يعني لو قلت ان هو مايل ديهايدريشن يبقى البرسنتج اوف ديهايدريشن عندي 3%، لو مودريت يبقى 5%، لو سيفير يبقى ايه 8%. طب احنا معظم اللي بنشوفهم طبعا لو هو مش ديهايدريتد خالص يبقى هو مايل، فبعتبر ان هو جاست يعني يا 3% خلاص. لو هو مودريت يبقى في اتفضل تعمل ايه؟ معادله لسه ما قلناش معادلات، المعادلات لسه جايه. الديفيسيت البرسنتج اوف ديهايدريشن مضروبه في البادي ويت، ده الديفيسيت عشان احسب الديفيسيت. طيب ده الديفيسيت. طب المينتنس جدول بنحفظه، هو مش بنحفظه طبعا، احنا معانا وخلاص، هو طلع وزنه قد ايه يبقى المفروض ياخد المينتنس بتاعه قد ايه. طيب العيان اللي وزنه من 0 ل 12 و9 من 10 المفروض المينتنس بتاعه 80 سي سي بير كي جي في ال 24 ساعة، يعني لازم اضرب في 2 عشان اطلع بتوع 48 ساعة. خلاص انا مش لازم احفظه، لكن هو موجود قدامي، بشوف وزن العيان وايه واطلع منه المينتنس بتاعه. طيب نخلف، نعم حاضر، ما انا هديكوا الهاند اوت، ما تكتبوش، ما انا هسيب لكم الهاند اوت. طيب النيونيتال دي ايه؟ ممكن نحتاج فلويد اكتر شويه في النيونيتس، ممكن من 100 يعني الفلويد بتاعهم ممكن يكون اكتر، يعني من 100 ل 150 سي سي بير كي جي في ال 24 ساعه. طيب اول حاجه يهمني في الفلويدز ان انا اعرف الكميه، والكميه اتفقنا انها اكوردنج تو ذا ديفيسيت بلس المينتنس، ونطرح منهم الشوك ثيرابي لو خد شوك ثيرابي، والديفيسيت يا اما من 5 ل 8 على حسب 5% او 8% بلس المينتنس حسب الجدول اللي احنا اتفقنا عليه. طيب نشوف الريت بعلقه على قد ايه؟ المفروض ان التوتال ورك بعد ما خدت خلاص حسبت الكميه اللي هياخدها على 48 ساعه بقسمها على 48 ساعه ايفنلي. يعني كان زمان قبل كده اقول لك في اول 12 ساعه بندي فلويد اكتر وبعد كده نبتدي نقرر، دي كلها بروتوكولات قديمه. الريسنت بروتوكولز دلوقتي كلها بتقول ايه؟ ان الفلوز بتتقسم بالتساوي على 48 ساعه الا في حاله الهايبر اسمولاريتي. ما انا معايا معادله بقى بحسب بيها الاسمولاريتي، الايفكت الاسمولاريتي. فلو طلعت عندي الاسمولاريتي بتاعت العيان اكتر من 340، في الحاله دي ما بديش الفلوز على 48 ساعه، هي محسوبه على 48 ساعه بس انا بعمل ايه؟ بطولها على 72 ساعه. يبقى دي نقطه مهمه نخلي بالنا، في الهايبر اسمولاريتي او الكوركتد صوديوم بتاعي طلع اكتر من 155، في الحاله دي الفلوز اللي كنت ناوي اديها على 48 ساعه هديها على 72 ساعه. وكل الهم كل ده كله ليه؟ عشان انا خايفه ومرعوبه من البرين ايديما. ممكن في دقيقتين بالظبط تقولوا لي ندي فلوز العيان ده قد ايه؟ هطلع هجيب لكم السلايد عشان هتقولوا لي طبعا عايزين نحسب الفلوز. في دقيقتين، في دقيقتين، يا اما هلغي الاكسرسايز. ها؟ طب بس عارفين السلايد ده حافظينه الاول؟ طيب نشوف وزن العيان ونرجع له تاني. 20 كيلو، 20 كيلو بسرعه بسرعه بسرعه، 20 كيلو هياخد ايه؟ خلاص حفظتوا دي؟ نرجع تاني للحال. اوكي يلا احسبوا لي بقى العيان ده هياخد فلوز قد ايه؟ خد 20 سي سي شوك ثيرابي سلاين وهو وزنه 20 كيلو و 8% دي هيدريشن، قولوا لي بقى الفلوز اللي هياخدها على 48 ساعه. مين شاطر في الحساب؟ انت ما خصمتش تقريبا شوك ثيرابي. نسيت تخصم الشوك ثيرابي. طيب احنا 600؟ لا قليل قوي. ايه 600 دي؟ هنعملها سوا. واضح ان كلكم في الحساب محتاجين تقوية شوية، محتاجين دروس. طيب الديفيسيت 8% في 20 هيطلع لي الديفيسيت. ده العيان هياخد ديفيسيت ده. طيب هو المفروض ياخد مينتنس، احنا بصينا في الجدول سريعا كده لقينا اللي عنده 20 كيلو ياخد المينتنس بتاعه في الساعه الواحده في اليوم الواحد في ال 24 ساعه 55 مللي في الايه؟ في اليوم الواحد. بس انا بحسب على يومين، ف 55 في 20 110 ده بتاع 24 ساعه، هضرب في 2 عشان اطلع بتوع 48 ساعه. هجمع الديفيسيت زائد المينتنس واطرح منهم الشوك ثيرابي. جمعت الديفيسيت والمينتنس طرحت منهم الشوك ثيرابي، الشوك ثيرابي اهو كان 20 في 20 400، فرحت طرحاهم 400 من 3800 طلع لي 3400 اوفر 48 ساعه. طب في الساعه الواحده هظبط بقى الانفيوجن بامب بتاعتي هظبطها ازاي؟ ان العيان هياخد في الساعه الواحده قد ايه؟ 71 مللي. خلاص الموضوع سهل خالص، محتاج بس ان انا يبقى عندي جنبي الجايد لاينز عشان احسب على طول سريعا، ودرس في حساب عشان اعرف نحسب. اتفضل. لا في الهايبرناتريميا الفلويد زي ما هي بس بنطها على 72 على هنطها بدل من ما هي 48 ساعه هخليها احسبها على 72 ساعه. ها؟ الريت بس، برافو عليك. والفلويد ونوع الفلويد لسه هنقولها حالا. طيب وانا بحسب احط في دماغي المعلومه دي ان المفروض ان التوتال وركينج فلويد اللي بتاخدها على مدى اليوم ما تزيدش، الفلويد اللي هياخدها في اليوم الواحد ما تزيدش عن مره مره ونص المينتنس. لو زادت يبقى هو هنستوب عند مره ونص او مرتين المينتنس فلويد. يعني ما اقدرش مثلا افرض هو المفروض المينتنس بتاعه المفروض ياخد في 24 ساعه مثلا 2000، وانا بعد ما خلصت حساباتي وضربت وطرحت وعملت لقيت ان هو هياخد في ال 24 ساعه 2300. لا طالما ان سوري يعني 4300، لو زاد عن ضعف الفلوس اللي كان المفروض ياخدها يبقى هستوب عند الايه؟ الضعف وما معديش الضعف. طيب احنا اتكلمنا عن كميه الفلوس وحسبناها مع بعض، فتعالوا نشوف نوع الفلوس نوعها ايه. طالما ان السكر اعلى من 300 فانا هدي ايه؟ مفيش قدامي غير سلايد. ودلوقتي في ترند ان احنا ندي هاف نورمال سلايد، بس خلينا في البروتوكول الايديال ده ان احنا ايه؟ اللي هو يعني كلنا ماشيين بيه. بلاد جلوكوز اكتر من 300 هدي سلايد. اوكي؟ طيب بلاد جلوكوز فضل ينزل معايا الحمد لله ووصل ل 250 ل 300 هقلب سلايم جلوكوز. بس في عندي تو اوبشنز، يا اما ادي جلوكوز 5% يا اما ادي جلوكوز 10%. تفتكروا انتوا مين احسن، جلوكوز 5% ولا جلوكوز 10%؟ من خبرتكم. يبقى انا عشان احدد لازم اكون معايا ايه؟ البلاد جاز بتاعت العيان ده والستيت اوف اسيدوزس، بتتصلح الاسيدوزس ولا ما بتتصلحش؟ والله البلاد جلوكوز نزل والاسيدوزس اتصلحت؟ لما اقلبه اقلبه 5% سلاين جلوكوز 5% واحد لواحد. طيب انما الاسيدوزس ما تصلحتش.